تسوء عاقبتها فلا بأس. على كل حال هذا إلا المرأة المخيرة، إن شاءت تقدمت إلى المحاكم اللي زوجوها من الخاطب الجيد المستحق، وإن شاءت صبرت حتى يفتح الله ولعل الله يهدي الولي فيزوج هذا أو غيره. نعم. سؤالها الأخير والثاني تقول: هل يمكن أن يتبادل رجل وامرأة الخطابات في أمور الدين كما ورد عن عائشة بن طلحة، أو فيما ورد عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين حين أرسل لها معاوية؟ وهل يمكن أن يحدث تبادل خطابات بين رجل وامرأة لتسهيل عقد الزواج، بمعنى إرسال معلومات عنها أو أي شيء آخر يسهل أمر الزواج إذا كان ذلك غير متيسر بأي طريقة أخرى، مع اتقاء الله في هذه الرسائل وعدم الخضوع بالقول؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. لا بأس في تبادل الرسائل بين الرجال والنساء في مسائل العلم، مسائل الدين، مسائل الدنيا أيضا، لا بأس في تبادل الرسائل. أن تكتب المرأة للرجل تنصحه أو تسأله عن علم أو عن تجارة وهي تتعاطى التجارة أو عن مسائل أخرى لا تعلق بالفساد إنما تعلق بمصالح الدين والدنيا، لا بأس. ولا بأس يكتب الرجل للمرأة إذا كانت فقيهة يسألوها عن مسائل الدين أو عن مسائل نسب أو عن مسائل يتعلق بأمور الدنيا من جهة التجارة أو أراضي أو غير ذلك. المقصود الرسائل ليس فيها محظور وليس فيها ما يلم عن ريبة، فلا حرج في ذلك، لا مع الكبار ولا مع الصغار، لا من الرجال ولا من النساء. فكتب معاوية إلى عائشة رضي الله عنها يقول لها: اكتبي لي بنصيحة أو بوصية وأوجزي. فكتبت له رضي الله عنها الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتمس إلى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن يتمس إلى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهو حديث جيد رواه ابن حبان في صحيح غيره. وفي لفظ أنها كتبت إليه خبرا آخر بلفظ آخر: من يتمس إلى الله بسخط الناس كفاه الله مولاة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا وعاد حمده له ذنبا. فالحاصل ان المكاتبه في هذا الباب لا باس بها بين الرجال والنساء، وهكذا بين الخاطب والمخطوبه، فهو يكتب لها عن حالها بصدق حتى يكون على بينه، ويكتب لها عن حاله بصدق حتى يكون على بينه، لا باس. لكن يجب الحذر من الكذب الذي قد يغر هذا او هذا، الواجب الصدق في كل شيء. وإذا تيسر اللقاء للخاطب مع المخطوبة فلا بأس، لكن بشرط عدم الخلوة. إذا طلب أن يقابلها أو طلبت هي أن يقابلها فلا بأس، لكن على شرط أن لا يكون هناك خلوة، لأن الخلوة من أسباب من المحرمة ومن أسباب الشر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة، قال: لا يخلو المرأة إلا ومعها المحرم. نعم. وقال: لا يخلو رجل المرأة فإن الشيطان ثالثهما. فلا يجوز أن يخلو بها الخاطب، ولكن حضرت أمها أو أختها الكبيرة أو جدتها وزوجة أبيها أو حضر شخص آخر من دون ريبة مجالس محترمة فلا بأس. نعم. هذه رسالة من المرسل من الرسمين ميم ميم، يقول في رسالته: ما حكم من شك في انتقاض الوضوء فهل يتوضأ أم لا؟ أتابكم الله. إذا شك الإنسان هل انتقل وضوءه ليس عليه الوضوء، كان قد عرف الطهارة فتوضأ، عرف أنه مضطهد الظهر مثلا، ثم شك بعد ذلك هل انتقل الطهارة أم لا، ليس عليه وضوء، بل يصلي العصر في الطهارة الأولى. لا. وهكذا أشبه ذلك، توضأ الضحى صلى الضحى ثم شك هل انتقل الطهارة، لا لا يتوضا، لا يلزمه الوضوء للظهر، بل يصلي بطهارته التي اتى بها ضحى. وهكذا في الليل مثلا تحجد، فلما جاء الفجر شك هل احدث ام لا، لا حرج عليه ولا وضوء عليه، بل يصلي بوضوءه السابق الذي اتى به في اثناء الليل، ولا يحتاج الى وضوء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يجيب الشيء في الصلاه، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. نعم. متفق عليه. وفي لفظ اخر سئل قال له يا رسول الله رجل يمسك في بطنه قال لا يخرج المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. فالحاصل ليس له ليس عليه ان يجدد وضوءه حتى يتحقق ويعلم انه احدث بريح او لون او غائط او اخي لحم ابل او ما اشبه من النواقض. الحاصل انه لا يلزم الوضوء الا اذا تحقق وضوء الناقض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا نوجه ريحا يعني حتى يتحقق الحدث. فاذا لم يتحقق فاصل الطهاره وله ثلاث حالات: حاله يتحقق انه احدث عليه الوضوء، حاله يتحقق انه لم يحدث فالحمد لله لا يصلي بوضوء الاول، الحاله الثالثه شك تردد هل احدث ام لا، وقد يغلب على ظنه الحدث وقد يغلب على ظنه عدم الحدث وقد يستوي الطرفان. فبهذه الاحوال الثلاثه لا يلزم الوضوء حتى يتيقن انه احسن. نعم نعم. لكن ايهما افضل اذا جمع اكثر من صلاه في وضوء واحد او توضا لكل صلاه مكتوبه؟ اذا توضا لكل صلاه افضل لما في الوضوء من الخير والفائده. الوضوء فيه فضل عظيم، فاذا توضا لكل صلاه فهذا فيه فضل عظيم. ويصلى بوضوء واحد عدة صلوات فلا بأس، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان. اللهم صل على سيدنا، كما يصلي سائر المجموعة وهو العصر واحد في السفر والمغرب والعشاء وهو واحد في السفر أو في المرض. يقول المستمع من الرس: إذا حضر المأموم الصلاة مع الإمام بعد أن صلى ركعة من صلاة الظهر، فهل يقرأ التشهد الأول عند جلوس الإمام والمأموم لم يصلي إلا ركعة واحدة؟ لا يسمون ذلك لان هذا هو محل ليس محل تشهده. في هذا ركعه واحده مع الامام في الظهر او العصر او المغرب او العشاء او الفجر فانه لا يلزمه قراءه الشهد اذا جلس مع الامام في الركعه الثانيه، هو محل تشهد لمن صلى مع الامام من اول الصلاه. نعم. اما هذا فمحل تشهده ياتي اذا اتى في الركعه الثانيه فيجي قراءه فلا حرج ان شاء الله. لكن إذا لم يرد القراءة ما الذي يسمع في هذا الجلوس؟ يسكت، إما يسكت وإلا يقرأ منها، لكن لا يلزمه أيضا. نعم. لا يلزمه يقرأ التشهد لأن هذا ليس محل قراءة، ولكن كونه يقرأه ويأتي به خير من السكوت لأن فضل ولأن ذكر فإتيانه به خير. نعم. سؤاله هذا يقول فيه: إذا سقط في ثوب إنسان نجاسة وهو لا يدري مكان النجاسة فماذا يفعل؟ لا يدري، إن كان يدري يمكن التحري يتحرى. نعم. حتى يغسل المحل يتحرى، فإذا كان لا يدري ولا يغلب على ظنه يغسله كله، لازمه غسله كله. نعم. أما إذا ظنها في محل حرى في محل معين منه غسل المحل المعين الذي يتحرى في طرفه الأسفل في كمه في كمه في أي محل يتحرى. نعم. أحسنتم وثابكم الله. إلى هنا أيها السادة المستمعون نأتي على نهاية لقائنا في برنامج نور على الدرب الذي عرضنا فيه أسئلتكم واستفساراتكم على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وقد تمكنا في هذا اللقاء من عرض رسالة أمة الله نبيلة بنت عبد العزيز وتشكو من معاملة والدها ومن عظمها، ورسالة المرسل من الرس ميم ميم ميم. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.